قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلغوم. قال أبو عبد الله البلعوم مجرى الطعام. ما عندكم هذا؟ باب حفظ العلم. هو نبلانغو وكيفذي وعلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز الأويسي البدوي بن عبد الله قال حدثني مالك وهو إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة حكي كوات ونسيما أمي كثيريشا أبو هريرة يعني أتى بالكثير من الرواية من رواية الحديث أمي لت رواية نيجي حديثي وات ونسيما قم أبو هريرة أمي كثيريشا كسبولي حديثي تسأل سيما ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا بلاو كما سيكو باتكان آيبيني ولولا آيتان للاو سيكو باتكان آيبيني في كتاب الله الذي كتاب شاء الله تبارك وتعالى أن لولا أن الله ذم الكاتبين للعلم ما حدثت أصلا لو سيكو ما الله ما يسمى في باية وليكو في علم وليسي يسمو لي كبسا ثم يتلو كشاك وأن يسوم آية وسيما إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى حقيقة ولأباو ولا يفيتا يعني أبا تمترمشا كتك وقوفو أو تمترمشا ناولي وقوفو من البينات ناولي بينات وبينفو والهدى لو وقوفو كتجا يهيو إلى قوله الرحيم أقول قولياك الله سبحانه وتعالى الرحيم الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كيشا كسيم حقيقة نبوزيتو كتك مهاجرين كان يشغلهم الصفق شغل يشغل كان يشغلهم إلكوا kulikuwa kuna washughulisha wao sababu ni bibabi fataha yashghaluhu bibabi fataha kwa sababu ni harfi halqi waftah ma harfu halqi ghayra awwalihi an alkisai fi dhal naw'i qad hasala yashghaluhu kulikuwa kuna washughulisha wao as-safaqu kuziana as-safaqu lakini at-tabayu kinaya التبايع وزيانة وهو ضرب اليد على اليد كلكم كلوا كبيانا وجرت به عادته عند عقد البيع كوي يقول بوك شغل شواك وزيانة في بالأصوات هكما سكوني وهو لقي في البيشارة وإن إخواننا من الأنصار وحكيكا دقوزيتو كتك أنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ولكوا كنا وشغل شواك kufanya kazi katika ardhi zao katika mali zao yani katika mashamba yao ndio maana akasema pale ay alqiyam ala masalih zar'ihim kusimamia maslahi ya mashamba yao. Kwa hiyo watu wa Madina walikuwa ni wakulima, watu wa Makka muhajirun walikuwa wafanya biashara. Sasa hawa wakishughulika na biashara zao wakienda masokoni, na hawa walikuwa wakishughulika na mashamba yao wakienda kwenye kilimo. وإلا أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه لا كتك بعد يلوسى تقول لي ساو لشبع كتك بعد يا رواية لشبع بطنه نحكيك أبو هريرة أليكو أكي سهبيان أكي لزميان نبتوب صلى الله أكي بلزم نبتوب الله صلى الله عليه وسلم kwa sababu au kwa ajili ya kulishibisha tumbo lake. Mtume sala salam akienda huku na yafuata, akienda huku atamfuata, hana bahali pa kule, kwa sababu katika ahlu sufa kwa angalau atapata kile, lakini kule kuwapatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kile anapokwenda atapata kule, lakini apata ilmu vile vile. Wayahdhuru ma la yahdhurun, na anahudhuria Abu Huraira pale mahali ambapo hawahudhurii. Wayahdhuru ma yahdhurun ma la yahdhurun, na anahudhuria pale mahali ambapo wao hawahudhurii. Wayahfadhu, na anakihifadhi ma kile ambacho la yahfadhun, wao hawakihifadhi. Wako katika shughuli zao yeye kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. محل شاهد ويحفظ ما لا يحفظون كل باب حفظ العلم. قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر أبي سيما بن سيبولي سيسي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر أبو بكر اسمه لكن القاسم ابن الحارث بن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب القرشي العامري عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قلت أبو هريرة رضي الله عنه لسيما إلي مبيا إيم تبوى الله إلي سيما يا رسول الله إيم تبوى الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه حقيقة ميمي لنسكي أكوابه حديث نيجي لنسيسهاو نسكي أكتوك أكوابه حديث نيجي ألف نسيسهاو. قال أبسط رداءك أكمبيا كي كجوه كي شليتاك كجوه شلياك كتبالي رداني لنبوه أو رداني لنبوه يكوني أبيك ونسيبه guo ya kujifunika juu huku izari ile kutoka kwenye kitovu kuteremka chini shuka kama kikoi hivi, alafu ile ya kujifunika juu inaitwa ridaa, guo ya kujiabika ya kujifunika. Sasa akamwambia fungua ridaa yako, ubsut ridaa, fabasatuhu likaifungua ile ridaa, fagharafa biyadaihi, akachota yani akaishiria فغرف أكتوتا Asema lam yadhkur al-maghrufa minhu, hakutaja mahali palipochotwa, alichota wapi. Sawa. Wa ka'annaha kanat isharatu dahwa, kana kwamba ilikuwa ni ishara tu, lakini angasuka kama alikuwa chota mbinguni au chota kwenye kifua chake au chota chini kwenye ardhi, lakini asema akawa anachota. Fagharafa, akachota sallallahu alaihi wasallam biyadaihi, kwa mikono yake miwili. Thumma qala, kisha akasema Mtume dhubba, dhubba yani kwa maana kusanya. Katika baadhi ya riwaya kuna dhubbahu bi fathil mim wa juzu dhabha dhubbu. Sawa. Fadhabtuhu likakusanya, yani katika kifua chake, na bila kukusanya, wallahu a'lam kama alikuwa anafanya hivi. Fama nasitu shay'an ba'du, sikusahau kitu chochote baada ya hapo. Katika baadhi ya riwaya maelezo sema fadhabtu ay ila sadri, nikana kusanya mimi kwenye kifua changu. Asema fama nasitu, sijasahau shay'an, kitu chochote ba'du, baada ya hapo, kwa dua ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadathana Ibrahim ibn al-Mudhir qala hadathana ibn abi fudaik bihadha, amesema tusimulia ibn abi fudaik ibn abi dhi, kutoka pia msimulia ibn abi fudaik. Indakum hakadha ibn abi fudaik bihadha au qala gharafa biyadihi fihi, alichota kwa mkono wake Mtume sallallahu alaihi wasallam fihi, katika ndani yake, ndani yake nini? Hakutaja la yadhkuri al-maghrufa. Hapa nasemaje mikosemi rahimahullah ta'ala, hakutoa maelezo marefu. Usutu ridhahu basatahu fagharafa biyadayhi walam yadhkuri al-maghrufa, wadhahir annahu sana'a kal-gharif, amefanya kama vile mwenye kuchota. ثم قال ضمه فضمه رضي الله عنه إليه وقال فما نسيت شيء بعده يحتمل أن المراد شيئا من الحديث أو مطلقا، ففيه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حصلت هذه البركة بما صنع. وشاهد حفظت من رسول الله أبانا حديث نقول يبين اسم حفظ غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي كما تسمولي إسماعيل وهو ابن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله الأسبحي أبو عبد الله المدني قال حدثني أخي وهو عبد الحميد بن أبي أويس نوياك هو وجه ربويت ابن مالك بن يوبة ابن أخت مالك إسماعيل كذلك من؟ عبد الحميد هو أبا يسمى أخي هاوى بابا ياو أو بابا ياو لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لكن بيا بابا ياو لدوه من مالك ذني من عمياك وذرية بعضها من بعض. عن ابن أبي ذئب كنت أقول أبو ابن أبي محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري أو أبو سعد بن أنيتوا أبو سعيد بن أنيتوا كيسان أبو سعيد بن أنيتوا كيسان كل سعيد بن كيسان لكن بتنقاك وسعيد بن أبي سعيد هو أبو سعيد بن أنيتوا كيسان كل سعيد بن كيسان المقبري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إبن بكي وتوقع أبو هريرة رضي الله عنه بسيما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين لمهفاذي كتوقع متوم صلى الله عليه وسلم ذيب في ويلي أنا كسودية ظرفين وأطلق المحل وأراد به الحال أنا كسودية محالي أمي تجي محالي أنا كسودية حالي فما المهفاذي أين بيني زعيني كيش هسيبا. فأما أحدهما فبثثته ama chombo kimoja nimeshakitawanya kama nimesimulia, wa amma al-akharu na ama chombo kingine falau bathastuhu lau ningekitawanya laquti'a hadha al-bul'ub laquti'a هذا البلعوم لقكاته هلي هلي كوي البلعوم. لكن الإمام الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبي تفسير إيمان البلعوم قال أبو عبد الله كل وهكونا من الوهاب أبي سيما أبو عبد الله البلعوم بجر الطعام بلعوم لإلي مشيب أقبل شاكولا نيجتيز وانبي نيجسما كلا كيتو كنت وانبي نشغاء قولي نسيبوا ليها كلا كيتو قطع هذا البلعوم أبي سيما قال أبو عبد الله يعني مسلف البلعوم بجر الطعام وكنا بذلك عن القتل ضمان قوليوا. وفي رواية الإسماعيل لقطع هذا يعني رأسه في وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه عن الأحاديث أسمى ومجبولية ونوجهوني كلا تشوب وأباتش حكو كيليزا حكو كسيبولية كتك حديثي التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء قبلي زل حديث أبازو زل بينيشا مدينة يا فيونغوزي وأوفو وأحوالهم لحلزاو وزمنهم لزمزاو. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يكني عن بعضه ولا يصرح به ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه أكفيتش أكتنك وبالي أكفلك ناي بعض ياك لولا حسب وازي خوفا على نفسه منهم وكو أبيه وكتلي نفسي ياك نواو كقوله أعوذ بالله من رأس ستين الله عليكي نبيش وستين مانز وستين ستين يقول جلال بعد ستين يقول جلال يزيد أو وإمارة وإمارة السبيان الله عليكي لو توالى وتوتو يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية أكي يشيريا وخليفة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة الله أكي يكبالي أكي يتجي دعاء أبو هريرة فمات قبلها بسنة أكفريك قبل يومك 60 ومكبوني. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله. قال ابن المنير يسمى قال ابن المنير السكندري أيت أحمد ابن محمد ابن منصور ابن القاسم السكندري الجروي الإمام الحافظ بن حجر النكوسان والبكواكي السكندري أنا سمعت ابن المنير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا. فالأذن المؤذن